حديث 1130 وحفظه لبحث معيشة بغنبري إيد صلى الله عليه وسلم عن عمد بن الحارث رضي الله عنه خيست عمري خدج رازيبت غتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إيكش خزمت بغنبري بصلافة خدليبن أخي جويرية بنت الحارث براي كابن يوي جويراب قال قوت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمكا ولا شيئا وقت پیغمبر مدي صلاوة خده لبن نتش درهم ونتش دينار ونتش عبد ونتش جاري ونتش تش نهل إلا بغلته البيضاء هستراوية سبيت نبت وسلاحه سلاحه وچكوية نبت وأرضا وعردك جهيلة جعلها صدقة كرا خير.